بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في هذا المتن المبارك المختصر اللطيف للعلامة عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أين وصلنا؟ ها؟ فين وصلنا؟ مسألة فاقد الطهورين. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قلة جبل صلى الفرض وحده وعاد. ها؟ قمة جبل، لا، هي قلة جبل نفس المعنى، قمة وقلة جبل نفس المعنى، يعني فوق براس الجبل، بحيث انه لم يجد لا ماء ولا تراب وحضر وقت الصلاة، كيف يعمل؟ قال لك يصلي الفرض وحده. ايش معنى الفرض وحده؟ يعني ما يصلي نوافل، لان صلاة الصلاة ضرورة، تمام؟ صلاة الصلاة ضرورة، بيصلي الفرض فقط، ما بيصلي نوافل. وبعدين اذا وجد الماء ايش بيعمل؟ بيعيد الصلاة. اذا وجد الماء بيعيد الصلاة، واضح ولا لا؟ ولذلك قال: ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قلة جبل صلى الفرض وحده، يعني صلى الفرض فقط دون النافلة وأعاد. طبعا الشافعية لهم تفصيل في كلمة وأعاد، إذا كان في مكان يغلب فيه وجود الماء أو لا يغلب فيه وجود الماء، يعني لا داعي لهذا التفصيل، يعني لا داعي أن أذكره لكم، أنتم لازلتم في بداية الأمر. ثم قال: ويجوز التيمم للبرد إذا فقد ما يسخن به الماء. ما وجد نار يسخن بها الماء والجو بارد وليس قادر على استعمال الماء البارد، واضح ولا؟ ايش الحكم؟ قال: يجوز التيمم، يعني في مثل هذه الحالة يجوز لك أن تترك استعمال الماء وأن تعدل إلى التيمم. ويجوز التيمم بالبرد إذا فقد ما يسخن به الماء أو كان لا تنفعه تدفئة أعضائه بعد غسلها، يعني ممكن يسخن الماء لكن مع ذلك لو استعمل الماء البرد قارس، واضح ولا لا؟ يتعبه. نفس الكلام، يترك استعمال الماء وإيش يعمل؟ ويتيمم. أو لا يقدر عليها، تمام؟ قال: أو كان لا تنفعه تدفئة أعضائه بعد غسلها، أو لا يقدر عليها، يعني لا يقدر على التدفئة. في هذه الحالات يجوز التيمم. ثم قال: ويقضي المتيمم بالبرد والمتيمم العاصي بشفاه. شوف هذا الشخص اللي قلت له للبرد تيمم أو تيمم من أجل البرد، قال لك فقهاء الشافعية بيتيمم وبيصلي، وبعدين لما يجد نار يدفي بها الماء بيتوضى وبيعيد الصلاة، واضح لنا؟ كذلك الشخص إذا كان مسافر لكن سفر معصية، كيف يعني سفر معصية؟ سافر من أجل أن يقتل، سافر من أجل أن يزني، لم يجد الماء، يرخص له أن يتيمم، واضح؟ بيقول الفقهاء تيمم وصلي، واضح؟ لكن بعدين لما تلاقي الماء أعد الصلاة، واضح ولا لا؟ وطبعا بالنسبة للمسألة الأولى، مسألة المتيمم إذا كان يشعر بالبرد وخاف على نفسه المرض، رخصنا له أن يتيمم، صح؟ رخصنا له أن يتيمم. الصحيح واختاره بعض الشافعية كالنووي وجلال الدين المحلي أنه إذا تيمم ثم استطاع على تدفئة الماء أنه لا يعيد. واضح؟ خلاص ما في داعي لإعادة، لأنه صلى صلاة مأمور بها شرعا ولم يثبت ما يوجب عليه الإعادة، لأن القضاء لا بد له من أمر جديد. واضح؟ وبالتالي اختار النووي وتبعه مجموعة من علماء الشافعية كالمحلي أنه المتيمم للبرد يصلي ولا إعادة عليه. ثم قال: فصل في الحيض والنفاس وما يحرم بهما. أقل الحيض يوم وليلة، أقل مدة يمكن أن تحيض فيها المرأة يوم وليلة، يعني 24 ساعة، مع العلم أن بعض النساء قد لا يأتيهن الحيض أصلا، يعني ما تحيض أصلا، لكن المرأة التي تحيض أقل مدة للحيض 24 ساعة يوم وليلة. تمام؟ أكثر الحيض 15 يوما، بحيث لو نزل الدم، أولا ما هو الحيض قبل أن نبدأ في هذا؟ الدماء الخارجة من فرج المرأة 3 دماء، الدماء الخارجة من فرج المرأة 3 دماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، أو ممكن تسميه دم الفساد، لكم 3 دماء. دم الحيض هو دم يخرج من المرأة على سبيل الجبلة، وهذا أمر طبيعي، يعني أمر يخرج من المرأة على سبيل، أو يخرج من المرأة جبلة على سبيل الصحة، يعني وهي صحيحة ليست مريضة، هذا دم الحيض. وأقل زمن أو أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. لو خرج منها دم قبل 9 سنين، يعني عمرها 8 سنين و5 أشهر خرج منها دم، هذا لا يسمى دم حيض. أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. واضح لا؟ أقل الحيض يوم وليلة، بمعنى أنها لو رأت الدم أقل من يوم وليلة ما يسمى حيض، لأن أقل الحيض يوم وليلة. طيب إيش يسمى؟ يسمى دم فساد، دم استحاضة. واضح؟ أكثر الحيض كم؟ 15 يوما، بمعنى لو زاد الدم الخارج من المرأة عن 15 يوما يكون الزائد دم فساد. لو الدم استمر من المرأة 19 يوما، نقول ما بعد 15 دم فساد. تمام ولا لا؟ واضح؟ كيف حالك؟ وينك أمس؟ لا بس عليك طهور إن شاء الله. واضح ولا غير واضح؟ تمام. فيقول لك المؤلف: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام، فغالب النساء هكذا، بعض النساء 10 وبعض النساء 12 وبعض النساء يعني 8 وبعض النساء 4، لكن غالب النساء 6 أو 7. ممتاز. قال: ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة. شوف إيش الأشياء التي تحرم بالحيض: الصلاة، الحائض لا تصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحيض حدث، عدو حدث أكبر كمان. طيب، والطواف، لأنه ورد عند ابن حبان بإسناد صحيح: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه كلام. بعدين اختلفوا هل هذا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف من كلام ابن عباس. واضح؟ مس المصحف وحمله، يحرم على المرأة الحائض أن تلمس المصحف وأن تحمله، إذا كنا قلنا ذلك الكلام في الحدث الأصغر، من باب أولى المرأة الحائض الشخص الجنب، انتم معي ولا لا؟ ممتاز. واللبث في المسجد، لا يجوز للمرأة الحائض أن تلبث في المسجد. واستدلوا له بحديث المصلى في صلاة العيد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض: وليعتزلنا المصلى. قالوا إذا المرأة الحائض لا تجلس فيه، لا تمكث في المسجد، واضح ولا لا؟ وكذلك بعض العلماء استدل له بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا إذا كان الله عز وجل نهى الجنب، نهى الجنب أن يلبث في المسجد، من باب أولى أن يكون النهي في المرأة الحائض، واضح لنا؟ طيب. هذه الأشياء اللي ذكرها لك، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل واللف بالمسجد، هذه الأشياء تحرم على الحائض وعلى الجنب اثنين، تمام؟ قال ويحرم على الحائض وحدها الصوم، الحائض يحرم عليها الصوم، لكن الجنب، الجنب ما يحرم عليه الصوم، ممكن يصوم عدو الجنب، يعني لو أذن الفجر الثاني هو عدو مغتسل من الجنابة ممكن يبقى الصوم، صح ولا لا؟ وبعدين يغتسل يروح يصلي الفجر، ممكن. طيب، لكن الحائض مش ممكن تصوم. وقراءة القرآن بقصد القرآن، هنا في إشكال، هكذا عندكم في الطبعات كلها، ها؟ إيش عندكم؟ عفوا، ويحرم على الحائض وحدها الصوم، أيوة، وبعده؟ ها؟ بس؟ ما فيش قراءة القرآن. ما يقول لي من أول؟ أعد أعد علي، أقرأ العبارة يا عمر، يحرم بالحيض، أقرأ. أيوة. ها، هو هذا الصواب. قراءة القرآن بقصد القراءة حرام على الجنب وحرام على الحائض، مش حرام على الحائض وحدها. يعني أنا عندي خطأ، أنا عندي كاتب ويحرم على الحائض وحدها الصوم وقراءة القرآن، لا، قراءة القرآن مش حرام على الحائض وحدها، حرام على الحائض وحرام على الجنب كمان، ها؟ واضح؟ اللي عندكم أصوب من الذي عندي. ممكن تكتب النسخة دي؟ ما ينفع أوسع خبره، طب مش مشكلة، مش مثل شافعي الزبيد، شافعي الزبيد أحسن. أيوة، تمام. أنا عندي مش كذا، أنا عندي ويحرم على الحائض وحدها الصوم وقراءة القرآن، ده غلط. قراءة القرآن في الأول اللي هو حرام على الجنب وحرام على الحائض، تمام. قال ويحرم على الحائض وحدها الصوم، ده واضح. وعبور المسجد إن خافت تلويثه بالدم، شوف، لاحظ معي حاجة، في قضية اسمها المكث في المسجد وفي قضية عبور المسجد. المكث في المسجد حرام على الحائض، تمام. قضية العبور في المسجد، بتدخل في المسجد مثلا بتمر، أو كانت مثلا معها غرض في المسجد، واضح؟ العبور يجوز بشرط إن أمن تلويث المسجد، واضح؟ إن أمن تلويث المسجد يجوز لها أن تعبر، إن لم تأمن تلويث المسجد لا يجوز لها العبور، لكن المكث في المسجد لا، لا يجوز لها، واضح ولا لا؟ قال عبور المسجد إن خافت تلويثه بالدم، والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، يعني الرجل لا يجوز له أن يتمتع من امرأته الحائض بما بين السرة والركبة، ده مذهب الإمام الشافعي. ومذهب بعض العلماء مثل أحمد رحمه الله أن الرجل يجوز له أن يتمتع بما بين السرة والركبة إلا الجماع فقط، واضح؟ والقضية مبنية على حديثين. حديث: جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من الحائض، ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائض؟ قال يحل لك ما فوق الإزار. إيش يعني ما فوق الإزار؟ يعني ما بين السرة والركبة حرام، واللي غيرهم فوق الإزار يجوز له، واضح لنا؟ هذا حديث، وهذا أخذ به الشافعية. وحديث ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. قالوا إذن يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة، واضح؟ إذن القضية مبنية على حديثين، كل واحد من الأئمة أخذ بحديث، الشافعي أخذ بحديث وبنى مذهبه عليه، وأحمد أخذ بحديث آخر وبنى مذهبه عليه. فقال: والجماع في الحيض من الكبائر. طبعا في قضية ما ذكرهاش، قضية الطلاق أيضا يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، واضح لنا؟ حرام أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض. ثم قال: والجماع في الحيض من الكبائر. لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في حال الحيض وهو من الكبائر. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، واضح؟ ويجب عليها قضاء صوم رمضان دون الصلاة في أيام الحيض. أفطرت في رمضان، جاءتها الدورة في رمضان، أفطرت 7 أيام، نقول لها عليك قضاء الصيام، صح؟ لكن مش عليك قضاء الصلاة. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ممتاز. قال: تفضل. مسألة واسعة، ممكن تصوم الست بعدين تكمل القضاء، مش مشكلة، عادي عادي. قال رحمه الله: وإذا انقطع الدم حل لها الصوم قبل الغسل. شوف ده يحتاج منك تركيز. الآن قلنا إيش الأشياء اللي تحرم على الحائض؟ الصلاة، الطواف، مس المصحف وحمله، قراءة القرآن، اللب في المسجد، صح؟ الصيام، صح؟ أنا أضفت الطلاق، صح؟ وإيش كمان؟ الاستمتاع بما بين السرة والركبة، تمام؟ قضاء يحرم عليها؟ يحرم عن حائض قضاء صوم رمضان؟ في قديمة ما بتصومش أصلا، كيف بتقضي في حائض؟ هاي يجيب عليها بعدين، بس إيش اللي يحرم عليها الآن؟ طيب هذه الأشياء تقريبا. يقول لك المؤلف: المرأة عندما ينقطع دم الحيض، تمام، هذه الأشياء كلها عادي محرمة عليها. لما متى؟ لما تغتسل. يعني انقطع دم الحيض ما يحل لهاش تصلي حتى تغتسل، ما يحل لهاش تطوف حتى تغتسل، ما يحل لهاش تمسك المصحف حتى تغتسل، ما يحل لهاش تقرأ القرآن حتى تغتسل، ما يحل لهاش تدخل المسجد أو تلبث المسجد حتى تغتسل، واضح لنا؟ أيوه، ما تدخلش المسجد حتى تغتسل، يعني حتى تغتسل من الحيض. ما في شيء يحل لها بانقطاع الدم إلا بعد الاغتسال، لما تغتسل، إلا حاجتين بس. إلا حاجتين لو انقطع الدم تحل، وإن لم تغتسل. إيش وإيش؟ الصوم والطلاق. يعني افرض إن المرأة قبل أذان الفجر الثاني بقليل، ب5 دقائق طهرت، لا صومي، وحتى لو اغتسلت بعد الفجر ما يضرش، واضح؟ الصوم يحل لها بمجرد انقطاع الدم حتى لو لم تغتسل، معي ولا مش معي؟ تمام. طيب، والطلاق كذلك، يحل لزوجها أن يطلقها بمجرد انقطاع الدم وإن لم تغتسل، واضح ولا مش واضح؟ تمام. إذن نقول هذه المحرمات تبقى محرمة على الحائض حتى تغتسل، إلا شيئين، ايش وايش؟ الصوم والطلاق. هو ذكر لك انه واحد. قال واذا انقطع الدم حل لها الصوم قبل الغسل، اما الباقيات لا. انت هو صم ما ذكرش الطلاق اول، وانا اضفته ونسى كلام اللي في الصوم في الطلاق ان شاء الله. قال ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض، نفس الكلام اللي نفس المحرمات اللي تحرم على الحائض تحرم على المرأة النفساء. وإيش هو النفاس؟ قال والنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. شوف النفاس هو الدم الخارج متى؟ بعد الولادة. مرة ثالثة، النفاس الدم الخارج بعد الولادة. بيقولوا الحريم يسألوك بيتصلوا عليك يشتوا منك فتوى، بتقول لك أنا قرب ولادتي، ولادتي بهذه اليومتين بس يخرج مني دم الآن، ده نفاس؟ لا مش نفاس. الدم اللي يخرج قبل الولادة بيوم بيومين ده مش نفاس، ده دم استحاضة، ده دم فساد. وبالتالي لو كانت صائمة تكمل صومها، ولو كانت يعني من حيث الصلاة تصلي. واضح لله؟ لأن النفاس متى يكون؟ بعد الولادة. قبل الولادة بيوم بيومين بساعة بساعتين ده دم فساد، بعد الولادة يسمى ايش؟ دم نفاس. وتجي هذه الأحكام، اعمل شخطين كذا صغار تحت كلمة بعد الولادة عشان تركز عليها. بعدين قال لك باب الصلاة، قال لك الصلوات خمس، صح ولا لا؟ الصلوات المكتوبات خمس بإجماع المسلمين. الصلوات المكتوبات خمس، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر. لا يجوز لك أن تقدم الصلاة على وقتها إلا بعذر. لا يجوز لك أن تقدم الصلاة على وقتها إلا بعذر. مثل إيش العذر؟ مثل جمع التقديم مثلا. جمع التقديم ممكن يكون من مطر، ممكن يكون من سفر، وممكن يكون من مرض. أضف لله. ويجوز لك أن تؤخر، عفوا، ولا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إلا من عذر، كأن تكون ناسي، أو تكون نائم، أو يكون أو تكون مكره، أو يكون عندك جمع تأخير. واضح لنا؟ وإلا الأصل أن الصلاة تفعل في وقتها، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال بيعلمك الآن المواقيت، كيف تعرف وقت الظهر متى يبدأ، وقت العصر متى يبدأ، وقت العشاء متى ينتهي. ده درس مهم. قال وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس. إيش معنى إذا زالت الشمس؟ يبقى أعمال شوف هذا شخص. إيش معنى الشخص؟ كان زمان في المساجد خاصة المساجد الكبيرة تلاقي عمود وسط المسجد كذا في الضاحي، تلاقي عمود، ذا العمود من خلال يعرفون ايش الوقت. واضح ولا لا؟ الشمس اول ما تطلع من المغرب، صح؟ ها مثل تطلع الشمس عندكم كلكم تطلع من المشرق الشمس. طيب الشمس اول ما تطلع من المشرق، كل ما طلعت الشمس يكون هنا طبعا في ظل في جهة المغرب، كل ما طلعت الشمس ايش يحصل للظل؟ ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص الى ان تكون الشمس فين؟ في وسط السماء. معظم الدول، معظم البلدان عندما تكون الشمس في وسط السماء تمام يبقى ظل صغير جدا ما يزلش. فاذا زالت الشمس او فاذا تحولت الشمس الى جهة المغرب زاد هذا الظل، وكلما نزلت زاد وتحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق. واضح؟ هذا غالب الدول إنه يبقى ظل صغير. هذا الظل الصغير يسمى ظل الاستواء. يسمى إيش؟ ظل الاستواء. ركز على ظل الاستواء بعدين بنجيله، تمام؟ بعض الدول قلت لك لما تكون الشمس مباشرة فوق الشاخص يغيب نهائيا الظل، هذا لكن في النادر، لكن معظم الدول يبقى ظل صغير جدا. إذا انتقلت الشمس إلى جهة المغرب إيش يحصل تحت؟ ها؟ إذا كان اختفى تماما بيظهر مرة ثانية صح؟ وإذا كان بقى منه شيء يسير إيش بيعمل؟ بيزيل. أول زيادة للظل علامة ظهور وقت الظهر، علامة دخول وقت الظهر، واضح لنا؟ لأن أول زيادة هنا دليل على أن الشمس زالت، يعني إيش زالت؟ اتجهت إلى المغرب، واضح؟ ووقت الظهر يبدأ في تلك اللحظة، ولذلك قال لك المؤلف ووقت الظهر إذا زالت الشمس. إيش معنى زوال الشمس؟ يعني ميل الشمس إلى جهة المغرب. كيف تعرف أن الشمس مالت إلى جهة المغرب؟ بهذا، بهذا الذي قلت لكم إياه الآن. إذا كان باقي ظل يسير بيزيد، وإذا كان ما فيش ظل بيظهر مرة ثانية. واضح لو مش واضح؟ إن شاء الله. قال وآخره، يعني آخر وقت الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. ده كم طوله؟ 50 سنتي مثلا. إذا صار هنا 50 سنتي مثل طول هذا، إذا كان هذا طوله 50 يصير هنا الظل كم؟ 50 من غير الظل اللي قلت لك بقى، من غير ظل الاستواء اللي قلت لك قبل قليل بنجيله بعد قليل، ها؟ هذا متحسبوش، يعني يصير 50 من غير هذا، هنا ينتهي وقت الظهر. هذا في الدول التي يبقى فيها ظل استواء، وأما في الدول اللي ما يبقاش فيها ظل استواء يكون هذا طوله 50 مثل هذا بالضبط. فإذا صار ظل الشاخص مثل طول الشاخص، طبعا ده العمود يسموه شاخص، إذا كان ظل الشاخص مثل طول الشاخص هنا بينتهي وقت إيش؟ بينتهي وقت الظهر. وإذا انتهى وقت الظهر بيدخل وقت إيش؟ العصر مباشرة، ما فيش بينهم فاصل، تمام ولا لا؟ فقال لك وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله، شوف غير ظل الاستواء اللي كلمتك عليه، ظل الاستواء عرفته ولا لا؟ إن شاء الله. قال وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد أدنى زيادة، هذا يبدأ وقت العصر، تمام؟ وآخره غروب الشمس، إذا غرب قرص الشمس آخر شيء انتهى وقت العصر، إذا غاب قرص الشمس انتهى وقت العصر وبدأ إيش من وقت؟ وقت المغرب. قال وآخره غروب الشمس، وأول وقت المغرب غروب قرص الشمس، وآخره على المختار، يعني المختار هذا القول القديم اعتمده الشافعية، آخر وقت المغرب متى؟ غروب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويدخل إيش من وقت؟ وقت العشاء. قال وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق، يعني يستمر وقت العشاء إلى الأذان الثاني، إلى الأذان الثاني ينتهي وقت العشاء. يعني ممكن تصلي العشاء الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 إلى أن يؤذي الأذان الثاني ينتهي وقت العشاء. معي ولا مش معي؟ طيب. قال وآخره طلوع الفجر الصادق، شوف الفجر في عندك فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب اللي يطلع أولا، يطلع قبل ويكون منتشر هكذا طولا في السماء، واضح؟ ويبقى يعني بياض بهذا الشكل، تمام؟ يبقى قليل يروح. أما الفجر الصادق يطلع بعده ويكون منتشر عرض هكذا، واضح؟ وتعقبه إضاءة، واضح؟ يعني الفجر الكاذب يبقى قليل ويكون هكذا منتشر طولا، ها؟ يبقى قليل يروح. أما الفجر الصادق يكون منتشر هكذا عرضا، وهذا الفجر الصادق وعلامة دخول صلاة الفجر، إن شاء الله يكون واضح. قال وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. ثم قال وأفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ذا دليله حديث ابن مسعود في الصحيحين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. في رواية النسائي الصلاة أول وقتها، ممتاز. ثم قال ويسن الإبراد بالظهر في شدة حر في قطر حر لمن يصلي جماعة في مسجد بعيد. إيش معنى الكلام؟ إيش معنى الإبراد؟ إيش معنى الإبراد؟ الإبراد معناه تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها حتى يظهر الظل ويكون إلى نصف الوقت. تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها حتى يظهر الظل ويكون إلى نصف الوقت، إلى نصف وقت الظهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إيش معنى فأبردوا بالصلاة؟ يعني آخر صلاة الظهر عن أول وقتها حتى يبرد الجو، لأن الناس لو خرجت إلى المساجد الساعة مثلا 12 الظهر يمشون ما فيش ظل، واضح لله، لأن الشمس يكون وسط السماء، الظل إذا بقي يسير جدا ولا ما فيش ظل نهائيا. لكن لو أخروا صلاة الظهر مثلا إلى الساعة 1:30 يبدأ الظل يمتد، أليس كذلك؟ ممكن بعد ذلك الناس لما يخرجوا إلى المساجد يمشون في هذا الظل الموجود للحيطان للجدران، واضح له لا؟ ويكون الحر قد انكسر، قد خف الحر بعض الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروا الصلاة عن أول وقتها إلى منتصف الوقت تقريبا ثم صلوا. ولذلك قال لك المؤلف يسن الإبراد بالظهر، يسن الإبراد بالظهر لكن بشروط. قال لك في شدة الحر، ده الشرط الأول. في قطر حار، يعني في بلد حار، ده الشرط الثاني. أما إذا كان البلد بارد ما في إبراد، حتى لو اشتد الحر في بلاد بارد ما في إبراد. ليش؟ لأن هذا نادر، والنادر لا يعلق الفقهاء بالأحكام، واضح له؟ إذن لابد أن يكون في شدة الحر في بلد حار. قال لك صاحب الزبد يسن الإبراد، إيش قال؟ يسن الإبراد بفعل، يسن الإبراد بفعل الظهر في شدة الحر بقطر حر، في شدة الحر بقطر حار، بقطر حر، واضح لنا؟ فقال لك هنا ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر في قطر حار، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث لمن يصلي في جماعة، يعني اللي بيصلي في بيته مثل المرأة مثل المريض، هذا يصلي في أول الوقت، تمام ولا لا؟ لأنه ما بيخرجش من بيته. قال لمن يصلي في جماعة في مسجد بعيد، إذا كان المسجد بعيد. أما إذا كان المسجد جانب البيت والناس كلها بيوتهم بجانب المسجد، واضح، يصلون في أول الوقت. لكن إذا كان الناس يأتون إلى المسجد من مكان بعيد ويمشون في الشمس، لا، بنأخر الصلاة كذا إلى نصف الوقت تقريبا علشان تظهر الظل للناس، ممكن الناس بعدين يمشون في الظل ويصلون للمسجد، واضح لله؟ كل ده علشان إيش؟ كل ده علشان خاطر نحافظ على صلاة الجماعة، ونحن نصلي في المساجد جماعة. ولا كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد يصلي في بيته وخلاص، صح؟ بس علشان إننا نلتقي في جماعة وكل واحد يسأل على الثاني، وكل واحد يعني يشوف المريض ويشوف المحتاج يتصدق عليه، ويشوف من مات ومن يعني حصل له شيء، ويتعاون المسلمون بينهم وبين، واضح؟ أخر الصلاة والإبراد هنا يكون أفضل في شدة الحر من أجل أن يحافظ المسلمون على صلاة الجماعة. وبعدين قال ومن أخر الصلاة عن وقته عن وقت عفوا ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر عصى. واحد أخر صلاة العصر إلى قبل أذان المغرب بدقيقة، قام يصلي العصر مالوش عذر، كذا جالس فاضي، قبل أذان المغرب بدقيقة قام صلى، هذا آثم، واضح لنا؟ قال ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر. أما لو كان معذور كان نائما أو كان ناسيا أو كان مكرها ما في مشكلة. قال عصى ومن لم يعرف وقتها وجب عليه أن يجتهد في معرفة دخوله بدراسة أو حرفة. إيش المقصود؟ يعني شخص افرض انه في مقطعة في مكان بعيد من السكان من الناس من المدينة، تمام، هو متعود انه مثلا يصلي الظهر لما كان في المدينة، كان متعود انه يصلي الظهر مثلا هو بناء، ها، يشتغل بردين يعني يصلح بردين كذا، متعود لما كان في المدينة انه يصلي الظهر مثلا او يصلي العصر، خلينا نكون واقعين اكثر، يصلي العصر ويبني 200 حبة بردين ويأذن المغرب كذا، كان لما كان في المدينة كان متعود كذا يكمل 200 يأذن المغرب. يوم من الايام حصل انه فين راح الى مقطع خارج المدينة، ما سمعش لا اذان ولا يعني في احد يسأله ولا شيء، وما يعرفش المواقيت، ما يعرفش متى يدخل وقت المغرب ومتى، كيف يعمل؟ نقول له نفس الحكاية، صلي العصر وابني حقك، ويبني جاز في المقطع دي وابني حقك المثير حب البردين، صلي المغرب. الآن بإيش ضبط الوقت؟ بحرفة، واضح؟ ولا واحد طالب علم مثلكم كذا يعرف إنه إذا قرأ 50 صفحة من العصر فزمان يأذن المغرب، معتاد كل يوم يصلي العصر وبيجي يطلب العلم، تمام، يعرف انه لما يقرأ 50 صفحة خلاص وقت المغرب يدخل. يوم من الايام حصل له شغلة، سافر كذا في مقطعة ولا خرج في مقطعة ولا واحد سجنه داخل كنتينر ولا شيء، صلى العصر، عارف وقت العصر، صلى العصر، بعدين كيف يضبط وقت المغرب؟ يقرأ 50 صفحة تمام بدقي على وقت المغرب تمام. هذا كيف عرفه؟ باجتهاد، بدراسة. شوف ايش قال لك صاحب الكتاب، ومن لم يعرف وقتها، وقت الصلاة يعني، وجب عليه ان يكتفي في معرفة دخوله بدراسة او حرفة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ان شاء الله. قال فان فاته فرض بغير عذر. شوف واحد فاته فرض من الصلاة، ما صلاش يوم من الايام، ما صلاش العصر ولا ما صلاش الفجر ولا ما صلاش الظهر بغير عذر، فإن فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاؤه على الفور. بيجي لك واحد بيقول لك أنا قبل 4 سنين يوم من الأيام ما صليتش الظهر، قل اقضيه الآن، ها، ما يسقطش حتى لو طال الزمن، ما يسقطش، صليه الآن. واضح لنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المعذور بالقضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قضى، فليصليها إذا ذكره، هذا هو معذور بيقضي، غير معذور من باب أولى أنه يقضي، ولا الرخص له، لا، من باب أولى أنه يقضي. واضح ولا غير واضح؟ قال وتحرم الصلاة في 5 أوقات، ذي يسميها الفقهاء أوقات الكراهة، يقول لك أوقات الكراهة كم؟ 5. هي انتبه معي بأوقات الكراهة، الوقت الأول من بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، واضح، عفوا، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ها، خليك معي لتشوف الكتاب، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. رقم 2، مرة ثانية، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ده رقم 1. رقم 2، من بعد أن تطلع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، قدر رمح. طيب 3، عندما تكون الشمس وسط السماء، وقت الزوال، قبل وقت الزوال، قبل الظهر بقليل. الرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الخامس عند غروبها حتى يتكامل الغروب. دي كم؟ خمسة. من يعيدها عليا؟ ليومين مسألكش. أيوة، حتى تطلع الشمس. بعدين أيوة، حتى ترتفع قدر رمح. بعدين أيوة، وقت يعني قبل الزوال عندما تكون الشمس وسط السماء. أيوة، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. بعدين عند غروبها حتى يتكامل، يعني حتى ينتهي الغروب. ركز معي، دي كم أوقات؟ خمسة. في ثلاثة أوقات ما تتعلقش بفعلك، وفي وقتين يتعلقوا بفعلك. تعيدهم مرة ثانية وركز معي. الوقت الأول متى قلنا؟ بعد صلاة الفجر. يعني لو صليت الفجر أول الوقت، تمام، بيطول وقت النهي. لو صليت الفجر آخر الوقت بيقصر وقت النهي. يعني زي يعتمد على صلاة الفجر، متى بتصلي أنت الفجر؟ لو صليت الفجر بداية وقتها وقت النهي بيطول، لو صليت الفجر نهاية الوقت وقت النهي بيقصر. معي ولا لا؟ هذا يتعلق بفعلك أنت بعد صلاتك للفجر. سدينا. رقم اثنين، عندما تطلع الشمس حتى ترتفع مقدار رمح. ده متعلق بوقتك، ما لوش علاقة فيه، هذا يتعلق بالشمس. لما تطلع، أول ما تطلع الشمس حتى ترتفع مقدار رمح، ده لا يرتبط بفعل المكلف. واضح ولا لا؟ عندما تكون الشمس في كبد السماء حينما يقوم قائم الظهيرة، ده متعلق بفعله. بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا يتعلق بفعله. يعني لو صليت العصر مثلا الساعة 3:30 ويؤذن المغرب الساعة كم؟ 6، أو تغرب الشمس الساعة 6، بيكون وقت النهي طويل من 3:30 إلى 6. لكن لو صليت العصر الساعة 5 ينقص وقت النهي. واضح؟ هذا يتعلق بفعلك. إذا قدمت الصلاة في أول الوقت طال وقت النهي، إذا أخرت الصلاة عن أول الوقت قصر وقت النهي. هذا يتعلق بفعلك. واضح ولا لا؟ عندما تغرب الشمس حتى يتكامل الغروب، هذا ما يتعلقش بفعلك، ده يكون بفعل الشمس. إذن في ثلاثة أوقات تتعلق بالشمس، ووقتين يتعلقان بمن؟ بالمكلف نفسه. واضح ولا لا؟ بك أنت، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا يتعلق بفعلك. الثلاث الباقيات ما تتعلق بفعلك، تتعلق بالشمس. واضح ولا مش واضح؟ دي المعلومة رقم واحد. معلومة رقم اثنين، ايش هي الصلوات التي تحرم في هذا الوقت؟ قال العلماء يحرم في هذا الوقت الصلاة التي ليس لها سبب، ها، أو لها سبب متأخر. مرة ثانية، يحرم في هذا الوقت الصلاة التي ليس لها سبب، يعني النفل المطلق. النفل الإيش؟ المطلق، تمام ولا لا؟ أو التي لها سبب متأخر. شوف ركز معي وتكتب شيء. حاجة، الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صلاة فرض، وصلاة نفل مقيد، وصلاة نفل إيش؟ مطلق. صلاة فرض ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، صح؟ خمس صلوات، تمام. صلاة نفل إيش؟ مقيد. ذا النفل المقيد قد يكون مقيد بوقت وقد يكون مقيد بسبب، قد يكون له وقت وقد يكون له سبب. لو وقت مثل صلاة الضحى، لها وقت من كذا إلى كذا ضحى، من الوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر لها وقت. مثل السنة القبلية حق الظهر لها وقت، السنة البعدية لصلاة المغرب لها وقت. هذه نوافل مقيدة بوقت. سدينا ولا لا؟ طيب، وفي عندك نوافل مقيدة بسبب، مثل تحية المسجد مقيدة بدخول المسجد، مثل صلاة الكسوف مقيدة بحدوث الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء مقيدة بحدوث الاستسقاء، مثل صلاة الجنازة مقيدة بوجود الجنازة، وقس على هذا غيره. واضح لا؟ القسم الثالث ايش؟ صلاة النفل المطلق. ايش معنى النفل المطلق؟ يعني لا مقيد لا بوقت ولا بسبب، صلي ما كتب لك ان تصلي. ممكن واحد يصلي مثلا بين الظهر والعصر كم ما شاء، يصلي 50 ركعة، يصلي 60 ركعة، يصلي 40 ركعة، نفل مطلق. واضح لنا؟ نفل مطلق. الآن بسأل ايش هي الصلوات التي تحرم في هذا في هذه الأوقات الخمسة او دونها عنها في هذه الأوقات الخمسة؟ صلاة الفرض مش داخلة، يعني لو كان انسان نائم مثلا وقام عند طلوع الشمس وقبل ان ترتفع قدر رمح، نقول له صلي الفجر، هذه صلاة فرض ما تدخل في أوقات النهي. واضح له لا؟ كذلك الصلاة التي لها سبب، تمام، وكذلك النوافل المؤقتة يجوز فعلها في أوقات النهي. الصلاة التي لها سبب، فنقول إذا كان السبب متقدم أو مقارن يجوز فعلها، وإذا كان متأخر لا يجوز فعلها. أنا أعرف أني لو رسمت فيطلع أوضح. دقيقة بس برسم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا خليك كده معي دقيقة بس علشان نعرف. الصلاة عندك كم قسم؟ ثلاثة، فرض ونفل مقيد ونفل مطلق. النفل المقيد ده ينقسم إلى مقيد بوقت، مثل صلاة الوتر وصلاة إيش؟ الضحى وصلاة العيد، يعني لها أوقات معينة، تمام. المقيد بسبب، قد يكون السبب متقدم، مثل تحية المسجد. صل انت تحية المسجد متى؟ بعد ما تدخل المسجد، يعني الدخول حصل، السبب حصل، وبعدين حصلت التحية، صح؟ السبب متقدم، صح ولا لا؟ وبعدين الصلاة. إذن إذا كان السبب متقدما يجوز فعلها وقت الكراهة. سدينا. صلاة الكسوف متى تكون؟ عند حصول الكسوف. انت تصلي والكسوف موجود، صح ولا لا؟ لانه لو راح الكسوف ما تصلي، تمام. انت تصلي وقت الكسوف، اذا هذا ايش يكون؟ هذا السبب مقارن، هذه يصح فعلها حتى في اوقات النهي. واضح ولا لا؟ لكن اذا كان السبب متاخر، مثل ايش؟ صلاه الاستخاره. كيف يعني صلاه الاستخاره؟ انت تصلي ركعتين وبعدين تجيب دعاء الاستخارة، صح ولا لا؟ اذن الصلاة قبل والسبب في الصلاة اللي هو الدعاء بعد، ده سبب متأخر. واضح ولا لا؟ اذن هذه لا تفعل في وقت الكراهة صاحبة السبب المتأخر. وكذلك النفل المطلق لا يفعل في وقت الكراهة. اذن لو سألتك ما هي الصلوات التي لا تفعل فيها وقت الكراهة؟ بتقولني النفل المطلق وذات السبب المتأخر. أما غيرها ما في مانع أنها تصلى وقت الكراهة. سدينا يا جماعة ولا لا؟ المؤلف جاب لك ذي الكلام لكن بطريقة ثانية. قال وتحرم الصلاة في خمسة أوقات. لا تكتبش الآن، هو موجود على السبورة، ما تكتبه أي وقت، لكن أنت تابعنا. وتحرم الصلاة في خمسة أوقات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، ده رقم واحد. ها؟ قال لك عند طلوع الشمس، ده متعلق بفعلك ولا متعلق بالشمس؟ ده متعلق بالشمس. ده رقم اثنين من الترتيب اللي ذكرت لك إياه، أنا أول رتبت لك ده هو الثاني من الترتيب. قال وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول. بقول لك ليش قال في غير يوم الجمعة، بعدين بس مش الآن. طيب هذا كمان متعلق بفعلك ولا متعلق بالشمس؟ متعلق بالشمس. وعند الاصفرار حتى تغرب، يعني من بداية الغروب حتى يتكامل غروبها. ها؟ هذا متعلق كمان بإيش؟ بالشمس. وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، هذا متعلق بإيش؟ بفعلك أنت. شوف كيف رتب لك إياها، جاب لك أول حاجة المتعلق بالشمس وبعدين جاب لك اللي يتعلق بفعلك. ثم معي ولا لا؟ قام وبعد صلاة العصر حتى تغرب، تمام يا جماعة ولا لا؟ قال ولا يحرم فيها ما له سبب في الحال، يعني سبب مقارن وكذلك سبب متقدم، كتحية المسجد هذا سبب متقدم، والكسوف دون ركعتي الاستخارة. شوف دي ما تحلش، ليش ما تحلش ركعتي الاستخارة؟ لأن سببها إيش؟ متأخر. ذا هو ما جابوش، جبت لك إياه على السبورة، واضح ولا لا؟ أي طيب. قام ولا يحرم فيها، لما قال ولا يحرم فيها تفهم إيش؟ إن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مش نهي كراهة، لكنه نهي تحريم، واضح؟ نهي تحريم، تمام. العلماء يقولون لو صلى الإنسان في أوقات النهي ما له سبب متأخر أو نفل مطلق الصلاة لا تنعقد، ما تكونش صلاة، واضح؟ يعني كأنه ما صلى. قال ويحرم ابتداء الصلاة بعد صعود الخطيب في يوم الجمعة على المنبر غير التحية. دي مسألة مهمة، هذه بعض الناس يقول انهم شافعية ويقعوا في الخطأ. من منكم حج؟ حج حجيت يا استاذ انور، ما شاء الله حجيت في الايام الضاف وغيرهما. هل شوف في مكة لما يؤذن الاذان الثاني يقوم الناس يصلوا يوم الجمعة؟ ما شفتش؟ ما يصلحون كذا؟ أيوة، يقوم يؤذن المؤذن الأذان الثاني، وفي ناس كذا اللي يقوم من دول مختلفة أو موجود هنا في بعض المساجد في عدن يقوم يصلوا بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، واضح؟ هذا الشافعية أنفسهم يقولوا ده حرام، حتى الشافعية أنفسهم شو بيقول صاحب الكتاب؟ هو شافعي. قال ويحرم ابتداء الصلاة بعد صعود الخطيب في يوم الجمعة. خطيب قد فوق المنبر وعليك تكون صلي، ايش تصلي الآن؟ واضح ولا مش واضح؟ يحرم. والماوردي من علماء الشافعية حكى عليها الإجماع، قال فيها إجماع عندنا انه حرام، ما ادريش من فين جابوا الكلام ذا، إلا حاجة واحدة بس، لو صليت تحية مسجد، يعني لو جيت والخطيب يخطب ما في مشكلة صلي تحية المسجد تجلس، لأن سليك الغطفاني لما جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما وتجوز فيهما، خففهما. ذي قضية ثانية، لكن الخطيب فوق المنبر والمؤذن أذن أذان الثاني بتقوم تصلي ركعتين ليش؟ واضح؟ هم بيقولون نحن شافعية، بنقولهم ذو شافعية، هم ذو شافعية علماء، واضح ولا لا؟ إذا ده كلام غير صحيح. وبعدين بيقول لك كمان فصل في من تجب الصلاة عليه. على من تجب الصلاة؟ قال لك تجب الصلاة على كل مسلم، الكافر لا تجب عليه الصلاة. أخي ها صح صح، باقي حق بعد زوال الجمعة، ممتاز صح. أيوة يقول لك الوقت هذا حق الظهر، أنا قلت لك قبل الظهر وقت نهي، هذا وقت نهي في كل يوم إلا يوم الجمعة. ليش؟ قالوا لأن يوم الجمعة ورد استثناء في الصحيحين في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فأحسن وضوء ثم ذهب إلى المسجد وصلى ما قدر له أن يصلي، تمام، وصلى ما قدر له أن يصلي ثم استمع للإمام ولم يلغه غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وجاءت ثلاث أيام. قالوا فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما قدر له أن يصلي، هو بيصلي متى؟ بيصلي قبل ما يجي الخطيب صح؟ ممكن يصلي 2، 4، 6، 8، 10، 12 نفس مطلق يعني 14، 16، 20 كم ما بيصلي، صلى ما قدر له أن يصلي صح؟ وفي ذاك الوقت إيش بيحصل؟ إن الشمس تكون متى؟ أيوه وسط السماء، فكأن هذا استثناء ليوم الجمعة عن بقية الأيام، واضح ولا لا؟ أيوه. ولذلك قال لك صاحب الزبد والاستواء لا جمعة إلى الزوال والإصفرار لغروب ذي كمال، يعني وقت الاستواء وقت نهي، لا جمعة إلا يوم الجمعة، واضح لنا؟ بعدين قال فصل في من تجب الصلاة عليه، تجب الصلاة على كل مسلم، يعني الكافر ما تجبش عليه وجوب مطالبة لكن تجب عليه وجوب إيش؟ عقوبة. بالغ، أما الصبي الصغير أبوه يأمره أو وليه يأمره، فواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع، واضح؟ قال عاقل طاهر، ويجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع سنين ويضربه على تركها لعشر ضرب غير مبرح، والصبية كالصبي، تمام، يأمرها إذا بلغت سبع سنين وبعد العشر يضربها. قال وإذا بلغ الصبي، وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض، ركزوا على المسألة دي رجاء، هذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، انتبهوا لها. وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة وجب قضاء تلك الصلاة، ويجب أيضا قضاء الفرض الذي قبلها إذا كان ظهرا أو مغربا. إيش معنى ذا الكلام؟ امرأة حائض قبل أذان المغرب بنصف دقيقة نزل الطهر، يجب عليها أن تصلي العصر صح؟ امرأة حائض قبل أذان المغرب بنصف دقيقة نزل الطهر طهرة، يعني أدركت جزءا من وقت العصر صح؟ الجزء هذا يقول لك الفقهاء بقدر تكبيرة الإحرام، بقدر كلمة الله أكبر كم ثواني؟ 5 ثواني. لو أدركت هذا المقدار وجبت عليها صلاة العصر، مش العصر بس، وجبت عليها صلاة العصر والصلاة التي قبلها، يعني ظهر وعصر تصلي، تدينه ولا لا؟ لأن هاتين الصلاتين الظهر والعصر صلاة صاحب العذر، صاحب العذر يصلي الظهر والعصر مع بعض ويصلي المغرب والعشاء إيش مع بعض. ولو طهرت المرأة قبل طلوع الفجر بثواني، تمام، تصلي العشاء، لو طهرت المرأة قبل طلوع الفجر بثواني تصلي إيش؟ العشاء، بس العشاء، وبتصلي مع العشاء إيش؟ المغرب. لا، كثير من النساء ما يفعلوش كذا. طبعا دي فتوى فيها لعبد الرحمن بن عوف الصحابي، واضح، وهذا مذهب الجمهور أنها تصلي مع العصر الظهر، صلي مع العشاء المغرب، واضح ولا مش واضح؟ الآن بتصلي العصر بس ما تصليش الظهر. ليش؟ قل يصلي الظهر وعصر، يصلي مغرب وعشاء. واضح لهم شو وضع عبد الرحمن؟ شو ايش بيقول له؟ وإذا بلغ الصبي، افرض أن الصبي بلغ قبل أذان المغرب بثواني، ها؟ كيف يبلغ قبل أذان المغرب بثواني؟ تكون أمه ولدته قبل 15 سنة قبل أذان المغرب بثواني. واضح ولا لا؟ بعد 15 سنة قبل أذان المغرب بثواني بيبلغ. واضح مش واضح؟ لأن البلوغ يكون بإيش؟ بعدة علامات، منها أن يبلغ الطفل 15 سنة، أمه ولدت فيه قبل 15 سنة بالضبط، تاريخ 1 محرم مثلا 1400، في تاريخ 1 محرم 1415 قبل أذان المغرب بثواني يبلغ. إذا بنقول له ما دام إنك بلغت الآن صلي إيش؟ صلي الظهر والعصر. تمام ولا لا؟ طهرت الحائض في هذا الوقت صلي الظهر والعصر. طهرت النفساء في هذا الوقت صلي الظهر والعصر. أفاق المجنون في هذا الوقت، لما كان مجنون كان ما عليه صلاة، قبل أذان المغرب بثواني رجع لعقله، نقول له صلي إيش؟ ظهر وعصر. نفس الكلام في المغرب والعشاء. واضح؟ شو إيش بيقول؟ وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة بس، وجب قضاء تلك الصلاة، ويجب أيضا قضاء الفرض الذي قبلها إذا كان ظهرا أو مغربا. مفهوم هذه المسألة؟ وإذا دخل الوقت، وركز على ذي كمان المسألة لأنه في كثير يغلط فيها كمان. وإذا دخل الوقت ومضى قدر ما يؤدي فيه الفرض، ما يؤدى فيه الفرض، ثم حاضت المرأة أو نفست قبل الصلاة أو جن قبل الوقت وجب قضاء تلك الصلاة. دي تحصل كثير، أذن الظهر والمرأة طاهر، تمام، يعني مش حائض، أذن الظهر وهي طاهر، قالت كمل الطبخ وبصلي. لما الساعة 1 تمام جاتها الدورة، ايش تعمل؟ اتصلي الآن؟ ما في صلاة. لما تنتهي الدورة وتغتسل بتقضي الظهر. واضح لنا؟ واضح لنا؟ بعضهم ينسوا ما عاد يقضوش، لا نبهها تقضي الظهر. نفس الكلام في قضية العصر، في قضية المغرب، في قضية العشاء، في قضية الفجر. لو أدركت الصلاة يعني مر عليها وقت ممكن تصلي فيه وما صلت، نقول لي خلاص لما يزول العذر صلي. واضح لنا؟ ها، بعد 6 أيام، بعد 7 أيام، لما تطهر تصلي هذه الصلاة فقط. تمام ولا لا؟ ما بتصليش العصر، لأن العصر يعني إيش قال عليها؟ وهي قد فيها دورة، فيها حيض. ثم قال: ويجب على الآباء والأمهات وسيد العبيد، ما في عبيد، نادر وجود العبيد اليوم أو معدوم، ويجب على الآباء والأمهات وسيد العبيد تعليم أولادهم الصغار وعبيدهم ما يجب عليهم بعد بلوغهم. يعني علم ولدك إيش الواجب عليه بعد البلوغ، علمه الطهارة، علمه الصلاة، علمه الصيام. واضح ولا لا؟ كل واحد يعلم ولده. قال إيش؟ ما يجب عليهم قبل البلوغ، أيوة. ويجب على الآباء والأمهات وسيد العبيد تعليم أولادهم الصغار وعبيدهم ما يجب عليهم، لا بعد البلوغ. خطأ عندكم، لأن هذه الأشياء ما تجبش قبل البلوغ، تجب بعد البلوغ. تفضل. أيوة تم أخي، أعد مرة ثانية. لا ما بيقضيش تلك الحاجات، لا مش ده الكلام، لا مش كذا. أنا أقصد إيش؟ أنا أقصد هو ما صلاش، يعني ما صلاش ظهر وعصر، تمام؟ أو حتى لو صلى الظهر والعصر وقبل المغرب بثواني بلغ، بيعيد صلي الظهر والعصر. عند بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول لا ما يعيدش، لكن لو كان ما صلاش ظهر وعصر، فهم لك؟ يعني هو اصلا لما يكون عمره 14 سنه 13 سنه مش واجب عليه انه يصلي. افرض هو مستمر على هذه القاعده ما يصليش الولد، لما في اليوم اللي بلغ فيه قلنا له شوف اليوم قبل اذان المغرب بدقيقتين بتبلغ 15 سنه، واضح؟ اذا ما دام انه بلغ قبل المغرب بدقيقتين صارت الان الصلوات عليه ايش؟ انتقلت من الاستحباب لانه عاد صبي الى الوجوب، وبالتالي ايش بنقول له؟ صلي الظهر والعصر لانك ما صليتش، ويجب عليك ان تصلي الظهر والعصر الان. واضح الصوره ولا مش واضحه؟ طيب لا مش واجب عليه، واجب عليك تأمره، لكن مش واجب عليه يصلي. تمام لك ولا لا؟ ايوه، بس من سبع واجب على الاب يأمره، لكن مش واجب عليه هو يصلي. فهم لك ولا ما فهم لك؟ لا، ما يسجلش عليه القلم الا اذا بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال علمه، يكلم الصغار ولا يكلم الاباء؟ انا اقول لك يجب على الاب يعلمه، لكن مش هو واجب عليه. يعني الصلاه في حقه مش واجبه، مستحبه للولد مستحبه، لكن للاب يجب. ولذلك قال لك صاحب الكتاب ايش؟ ويجب على الاباء تعليم ابنائهم. الاب واجب عليه يعلم، لكن الابن لو مثلا ابنك مثلا عمره 12 سنه وما صلاش، انت امرته بالصلاه وخرج يلعب وما صلاش، يأتم الابن؟ ما يأتم. لكن لو انت ما علمتوش اصلا انت تأتم. واضح ولا مش واضح؟ متى يأتم بترك الصلاه؟ اذا بلغ. شوف في فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاه، هو ما يكلمش الصغار، هو يكلم الاباء، وبالتالي الاب اللي ما بيفعلش بنكون آثم. تمام. لكن الابن الذي ما صلاش وعده ما بلغش ما بيأتمش. متى بيأتم؟ اذا بلغ. التمهيد، ايوه، من باب التمهيد لمرحله البلوغ. نعم، من باب التمهيد. ولذلك حط له جائزه، حط له ساعة، قل له إذا صليت بعطيك ساعة وأعمل لك تمشية وكذا، مش مشكلة. ناقش كذا. هو قال على 10. كيف يعني؟ ما لا مش واجب على الصبي. أنا بسألك الآن، الصبي لو عمره 11 سنة وما صلاش يوم يكون آثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن كم؟ عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ. يعني القلم ما يكتبش عليه. كيف بنأثمه؟ ما بنأثموش. لما يكون بالغ بنقول له أنت آثم، لكن بنقول الأب يجب عليك أن تعلمه. لا مش دليل أنك تضربه أنه واجب عليه، لا، من باب أنك بس تمهد لمرحلة البلوغ، مش لأنه واجب عليه الصلاة. واضح ولا لا؟ أي ليش؟ لأن في عندنا حديث ثاني يبين المعنى. رفع القلم عن ثلاثة، منهم الصبي حتى يبلغ. إذا القلم، قلم السيئات ما يكتبش عليه، سواء ترك الصلاة، سواء يعني كذب، سواء لأنه عاده مش بالغ. متى يبدأ؟ يبدأ بالبلوغ. إن شاء الله يكون واضح الفرق بين ذودة. ثم قال: ويجب على الآباء والأمهات وسيد العبيد تعليم أولادهم الصغار وعبيدهم ما يجب عليهم بعد بلوغهم من الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك، ويعرفوهم تحريم الزنا. يعلم ولده أن الزنا حرام، وأن اللواط حرام، وأن السرقة حرام، وشرب الخمر والمسكر حرام، تحريم الكذب قليله وكثيره، وتحريم الغيبة والنميمة وشبه ذلك، ويعلموهم أنهم بالبلوغ يدخلون التكليف، يعني مش مكلفين إلا إذا بلغوا. ممتاز. ويعرفهم في الصبي علامة البلوغ، وأنها بخمسة عشر سنة، يعني إنسان يبلغ إما إذا بلغ 15 سنة يكون بالغ، أو بالاحتلام إذا أنزل المني، هذه علامة ثانية على البلوغ، لو أنزل المني حتى عمره 13 يكون بالغ. تمام. والمرأة تزيد بعلامة نزول الحيض. إذا المرأة معها ثلاث علامات، والذكر له علامتان، الذكر 15 سنة أو نزول المني، والمرأة 15 سنة أو نزول المني أو الحيض. قال: ويجب عليهم، أي على الآباء والولي وغيرهما، أجرة من يعلمهم هذا من ماله. يعني إذا ما يقدرش الأب يعلم ابنه يروح يستأجر له مدرس يعلمه ويعطيه نفقة ويعطيه أجرة، تمام؟ قال فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته. يعني إذا كان الصبي ما يشمع مال، على من مال أبيه، ما يشمع أبوه مال، تمام، من مال من تجب عليه النفقة إلى غير ذلك. فصل في شروط الصلاة، هذا سيكون درس غد، صح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله